إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، هناك أمر عظيم هو أساس كل شيء، وهو الركن الركين. لا يصح أي عمل إذا لم يحقق، ألا وهو التوحيد. التوحيد إفراد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا الأساس هو الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله حي من حي عن بينة، وهلك من هلك عن بينة. من أجله صار الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. كل الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا وإمامنا وسيدنا وقائدنا محمد بن عبد الله، كلهم يدعون إلى توحيد الله الخالص. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل مبدأهم الأول والأخير هو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ومنهم من مكث 1000 سنة إلا 50 عاما لم يستجب له الناس، وهو نوح عليه السلام، فما آمن معه إلا قليل. وسبب ذلك هو التعلق بالصالحين والتبرك بالصالحين والتعلق بالبشر بأصحاب القبور والأضرحة. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، يعني القوم الذين بعث الله فيهم نوحا عليه السلام. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. الشيطان ما قال لهم اعبدوها مباشرة، قال ابنوا لهم تماثيل لتقتدوا بأفعالهم. وفعلا هذا الذي حصل. وبعد أن ذهب العلماء جاءهم إبليس مرة أخرى وقال لهم: إن من كان قبلكم كانوا يعبدون عندها ويذبحون لها وينذرون لها، وأنها تجيب دعاء من دعاهم، وأنها شفعاء عند الله تبارك وتعالى. من ذلك الوقت انتشر الشرك في بقاع الأرض. كان الناس على الفطرة حتى اجتالتهم الشياطين. وما زال الأنبياء يبعثون تترى حتى كان خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله للناس كافة إلى الثقلين الجن والإنس ليحققوا هذه العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعد أن كثر الشرك وانتشرت الأصنام والأوثان، لا سيما بعد أن نقل عمرو بن لحي الخزاعي الذي عليه إثم كل الشرك في جزيرة العرب، وجلب الأصنام من الشام وجعل بعضها في الكعبة وبعضها في أماكن أخرى، حتى فاتخذ الناس تلك الأصنام آلهة من دون الله تبارك وتعالى. والأصنام قد خاف منهم عبادتها حتى الأنبياء والمرسلين. فهذا خليل الله إبراهيم يهرع إلى ربه ويلجأ إليه أن يقيه عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. قد يتساءل المتساءل، لماذا تتكلمون عن الشرك ونحن في بلد التوحيد ولله الحمد والمنة؟ هذا ما سنجيب عنه في خطبة لاحقة إن شاء الله. لكن الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. أحيانا قد يكون الشرك في القلب، في القلب فقط، كتعلق الناس بالكهان والسحرة والمشعوذين. في الأسبوع الماضي جاءني أحدهم يقول إن زوجته تعبد شخصا في بلد ما تزعم أنه المهدي، وهو يريد بناته لا يريدها، لأنها قد ارتدت تعتقد أنه يعلم الغيب وأنه من عندنا من بناتنا، معلم للأسف، تقول إنه يعلم الغيب وأنه يدخلها الجنة وأنه يفعل ما يشاء ويختار وأن الله قد فوضه بهذا الكون وإلى آخره. فالشرك موجود عندنا والله الحمد، لا يوجد إلا خفية، لكن في كثير من بلاد المسلمين لا تجد بلدا إلا وفيه قبر وقبة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فالحذر الحذر من الشرك، الحذر الحذر من الشرك الذي لا يقبل الله عملا لمن وقع فيه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وسنتكلم في وقت الله إن شاء الله لماذا ندرس الشرك ولماذا نحذر من الشرك في ثمانية أمور سنذكرها لا تقل بإذن الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن بعض الزوار والعمار والحجاج يأتي ويستجبر الكعبة ويستقبل القبة، يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهدفه القبة التي لا أصل لها في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما بناها السلطان المملوكي بايت قائم قبل 600 سنة. فيستغيث بغير الله، يقول أعطني يا رسول الله، أغيثني يا رسول الله، أنا في حماك يا رسول الله، أعطني كذا يا رسول الله. جاءتني ورقة إحداهن تقول يا رسول الله نجحني أولادي، نجحني ابنتي، زوجني ابنتي، وهكذا. وهذا وأيم الله لهو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، سواء دعا رسولا أو ملكا أو وليا